موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى أن يشفعه فينا. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبرنا أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها سبحانه وتعالى. لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ثم أخبرنا أنه لا يشفع في جميع العصاة صلى الله عليه وسلم من أهل التوحيد دفعة واحدة، يعني لا يشفع لكل المسلمين مرة واحدة، لا، تتأخر الشفاعة عن العصاة كثيرا، بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. في أول درجات الشفاعة يعني يحد له حدا فيدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا آخر، إلى آخر يعني ما جاء في حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.